تنبذ بها عروقك. أيام جاءه عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي المشهور بالغنى، جاءه من الشام يقول: قلت في نفسي لأرين محمدا، فإن كانت قرأته مدى بي إلى داري، أكن فقيرة عجيب. وقف قلت في نفسي والله ما هذا بشأن يعاقب الموضوع منه عدي بن حاتم. فكر في هذا لكن تحت قدمه ماذا على نفسه؟ نعم، في الدار وإذا بأرض لا بساط ولا فراش ولا شيء يطير، وإنما على الأرض حصية من لين، جراحة صغيرة من لين، قذفها إلي وجلسها على الأرض. قلت لا بل ستجد سن عليها. قذفها إلي وأبى. جلس رسول الله على التراب وجلس عدي بن حاتم على هذه الحصية، فعلمت انه ليس بالملك. ترى عندما توفي رسول الله بنى ونفذ لنفسه عرش الزعامة، وكيف توفي رسول الله؟ وكيف كان بيت رسول الله يوم توفي؟ كيف كان رسول الله؟ ثم الشيء اللي افرح قلب رسول الله عندما دخل في ساعة السكرات، ما الذي افرح قلبه ايها الاخوة؟ ما الذي غالب غمرات الموت حتى غلبها؟ ما هو؟ تأملوا شيء واحد، سورة امته التي كانت اخر لوحة سجلت على مخيلة. متى يوم الاسم الذي يكفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر بعد الاذان، رفع الستر الذي كان حاجزا بين غرفته وبين مسجده، رفع الستر فوجد المسجد مليئا بالمصلين وابي بكر يصلي فيهم. تهلل وجهه سرورا، تهلل وجهه اشراقا، دخلت من هذه الصورة حقائق مذهبة إلى قلبه، نشوة غالبت آلام الموت حتى غلبتها. نعم، بهذه الصورة البائسة من نشوة ارتحل محمد إلى أهله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أصحابه اطمأن أنه يرحل عن الدنيا وهم يتجهون إلى الله بعد أن كانوا يتجهون إلى الأوثان، وهم يسجدون بين يدي الله بعد ان كانوا يسجدون لحجارة لا تنفع ولا تضر. اشرق قلبه سرورا وعلم ان مهمته نجحت وانه سيلقى الله والله عنه راض. هذه هوية من يا عباد الله؟ هوية من؟ هوية رجل قام بناء على دوافع جبلية، ردة فعل بين اليسار واليمين، هوية انسان يكون لعابه على عرش سترة او على عرش الايمان، هوية انسان يريد ان يضرب فئة من اصحابه بفئة، ام هوية انسان يصل ما بين قلبه وبين ربه ليوافق المرضية؟ اليس هذا شيئا هادئا؟ اليس هذا تجسيدا لمعنى هذا الحديث الشريف؟ أليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى حياة فاعتصرها من حبه لهذه الأمة، وجعلها بعد موته رحيقا يبقى إلى يوم القيامة حبا لهذه الأمة، وسيبقى هذا الرحيق يوم القيامة، وسينال من ينال الشفاعة بهذا الرحيق حتى من العصاة حتى من المنحرفين. لكن لم ينال كما قال رسول الله، كما قال المصطفى، لم ينال هذه الشفاعة من المستكبرون على الحق الذين يعلمون الحق ويخفونه تحت آباتهم، الذين يعلمون الحق يتغث بالاعتراف به خلقهم